أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بعد أن ذكر هذا الخبر الشريف إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، واحتمل منه أربعة أوجه، وأسقط الاحتمالين الأوليين ولم يبقى إلا الثالث والرابع، قال مع ذلك أن هذا المقدار لا ينفعنا فيما نحن فيه. الآن حاول بمحاولة أن يمكن أن ندعي أنه المعاطاة غير جائزة بناء على مفهوم الحصر الذي ذكرته الرواية بطريق آخر، يعني هو من الثالث، من الاحتمال الثالث استنتج أن هذا الاستنتاج وإن كان سيتأمل فيه. نشوف ماذا يريد أن يقول. قال نعم، كأن استدراك عن أي شيء، أن الروايات لا تكون شاهدا ودليلا فيما نحن فيه، يعني فيما أراد القوم أن يبطلوا المعاطاة باعتبار ليس فيها كلام. قال نعم، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع، في إلزام البيع، بعتوا، إيجابة يعني بعتوا، فلا بد من الكلام، لا يكفي أن أناول الكتاب أعمل أو أفعل بمناولة الكتاب وقاصد أنا البيع، هذا لا يكفي، وإنما لا بد من الكلام تقريبا. قال يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر. هذا الوجه الآخر يقول بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع بالنسبة إلى المعنى الثالث، كلام يعني أوجب البيع، أما لمجرد مقاولة لا مانع من ذلك. كيف التقريب؟ لاحظوا، بأن يقال إن حصر المحلل في الكلام وحصر المحرم في الكلام هذا لا يتأتى، كيف أنا أستفيد من الحصر إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام؟ هذا يختلف عن الوجه الأول. الوجه الأول حصر في مطلق الحلال والحرام، مو يم المعاملات، هذا ناظر فقط إلى البيع، يختلف عن الأول، هذا ناظر فقط إلى البيع. هناك اللي أشكل قال هذا يلزم تخصيص الأكثر باعتبار كثير من الأشياء الحلال في الشريعة لم يدل على حليتها كلام، هذا يختلف الباب، هذا ناظر إلى خصوص البيع. إلا لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع البيع بغير الكلام بين قوسين نخلي كالمعاطاة لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. بتقريب هذا التقريب، إنما يحلل البيع ويحرم البيع الكلام، فإذا وقعت المعاطاة بلا كلام خرجت عن الحصر، فإذا هي ليست حلال لأن لا يوجد كلام، مو خرجت عن الحصر تخصيصا، ما نقول إنما يحلل الكلام ويحرم إلا في المعاطاة، لا، المعاطاة سالبة انتفاء الموضوع ليس فيها كلام. هذا نقرب الوجه. الشيخ تراجع أيضا. نعم، ليست بيعا بناء على هؤلاء، يتراجع. إلا أن يقال أن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالك الأول فتأمل. شنو هذا الإشكال؟ التفتوا، إحنا الآن عندما نقول على تقريب وجهه يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هي عبارة عن جملة يستفاد منها الحصر. هاي الجملة إنما ذكرت في مورد الرواية فكانت المعاطاة ممكنة، والإمام قال إنما يحلل الحرام ويحرم الكلام، إنما يحلل الكلام ويحرم، فهاي الجملة من الإمام عليه السلام مع أن المعاطاة كانت ممكنة، فمن ذكر الإمام هذا المعنى يعني المعاطاة لا يمكن أن تكون بيعا، لأن هي واقعة تحت متناول البائع، فالبائع بإمكانه أن يأخذ الثوب ويعطي الثمن. إجا الإمام قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فشنو معنى؟ معنى المعاطاة ممكنة، فلا تفعل يا فلان هذا الفعل، وأنما قل بعت قل اشتريت، أما إذا ناولتها فهذا حرام. هذا يكون متوجه، أنا أمامي في أفراد بإمكان أن أختار هذا أختار هذا أختار هذا، فالإمام يريد يعلمني يقول لي إنما يحلل ويحرم الكلام، فإذا أنت بعت الثوب بلا إيجاب البيع بلا بعته مجرد ناولته فترى هذا باطل، هذا كلامك صحيح. شنو الإشكال؟ نقول في مورد الرواية هي المعاطاة أصلا غير ممكنة، فشلون الحديث يتناولها؟ ليش مو ممكنة؟ يقول لأن الثوب مو عنده، هذا هو سمسار يروح يشتري ويبيع لي، مو بائع، فالثوب غير موجود عنده. فالثوب من يكون غير موجود عنده يعني المعاطاة غير ممكنة، فالإمام إنما قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هذا ما يشمل المعاطاة، لأن المعاطاة في مورد الرواية كانت غير ممكنة. لو كانت المعاطاة ممكنة والإمام قال هكذا نعم نقول المعاطاة باطلة، أما إذا المعاطاة غير ممكنة، إذا المعاطاة غير ممكنة ونستشهد بهاي الرواية على أن المعاطاة باطلة قطعا هذا ما يصير. تلقى القصة شاهد بها القضية، هسه احنا خارج القضية، أنه يقال أنه أحدهم سأل الشيخ الصدوق، سأل الشيخ كذا الفلاني أيهما أفضل الشيخ الصدوق أو زكريا بن آدم؟ قال طبعا زكريا. ليش؟ قال لأن الإمام قال أنه زكريا المأمون على الدين والدنيا، والصدوق الإمام ما قاله، فبالرؤيا شاف الشيخ الصدوق عاتبه قالها قياس مو صحيح، لأن أنا لو كنت أيضا بزمن الأئمة وما قايل في حقي من حقك بس مو بزمنه شلون تقيس هالشيء؟ شاهدنا الآن المعاطاة هي غير ممكنة أصلا، إحنا نأتي بهاي الرواية نقول هي شاملة للمعاطاة والمعاطاة باطلة ليس فيها كلام، مو صحيح. هذا رأي الشريف. بعدين هو تأمل، تأمل لعل المعاطاة حتى في هذا الأرض ممكنة. ليش؟ هو هذا السمسار ممكن أن يشتري الثوب عن طريق المعاطاة، خصوصا مع تأشير أنه بعني اشتري لي هذا الثوب، فالثوب موجود، فبإمكان هذا أن يشتري الثوب بالمعاطاة ويبيعني إياه بالمعاطاة، أو يشتري بالمعاطاة ويبيعني إياه بالعقد. فالمعاطاة يمكن أن تكون ممكنة ولو بشراء السمسار من مالك الثوب الأصلي، فلذلك هو قال فتأمل. فهذا الوجه بمجال أيضا لأنه المعاطاة تكون باطلة. قال إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. هذا الوجه الأول، استثناء من عند استدراك، إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد. لماذا؟ لأن الثوب هو عند المالك الأول، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول والسمسار لم يشتريه وأنا لم أشتريه من السمسار، فمعناته كأنه المعاطاة غير ممكن. ثم قال فتأمل، فتأمل لعل هذا النكتة أن لا المعاطاة مع ذلك تكون ممكنة، والسمسار يشتري الثوب، خصوصا الرواية تقول اشتري الثوب فمعناته الثوب موجود. وعلى كل حال وكيف كان، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور بأنه لا بد من ماذا؟ من الكلام، كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، وهي رواية يحيى بن الحجاج، أيضا تشعر بمن؟ بالكلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن رجل قال لي اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة. شوف هاي المؤشر اسم الإشارة يدل على وجودها. وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال لا بأس بذلك اشتريها. لاحظوا، ولا تواجبه البيعة قبل أن تستوجبها أو تشتريها. أنت لازم تشتريها من ذاك ثم صارت ملكك، الآن وجبه البيع. هنا الكلام عين الكلام، وجه الشاهد شنو عندنا هنا الآن؟ ما بيها كلام هنا، الرواية هاي ما بيها إنما يحلل ويحرم، لكن وجه شاهدها بالكلام شنو؟ الشيخ استفاد من هذه الجملة، وهو فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري. بس هذا الظاهر هالشكل يريد يقول، عبارته شنو؟ ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها، قبل أن تستوجبها أو تشتريها. أكثر من هذا ماكو بالعبارة. الشيخ يستفيد من هذه العبارة، يقول الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، يعني هاي إعطاء العين للمشتري هذا شنو؟ المعاطاة. وإنما لابد أن تقول بعتك. هو حقيقة هذا مو ظاهر من الرواية، يعني الرواية ناظرة إلى مسألة أجنبية عن مفادنا، ناظرة إلى أن الإنسان لا يحق له أن يبيع ما ليس عنده. أنت صاحب المحل ويجيك فلان يقول لك يا ببيعني هذا الثوب اللي عند صاحبك، اشتري بمئة أنا أربحك 110. يجوز الإمام قال له لا مانع، بس المهم لا توجب البيع، لا تبيع الآن لأن الثوب هناك. ما ناظر كيفية إنشاء البيع، وإنما ناظر إلى أن البيع ما ليس عندك غير جائز. فالشيخ استفاد يقول إن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد الإعطاء، هذا مو ظاهر، هو أعلم بمقصده. إذا تلاحظون الرواية عن هذا الجانب ساكت. ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. هاي مسألة يذكروها الجماعة، أنه أنا أذكر الربح إلى أصل المال، أبي اشتريتها أنا بعشرة وأريد أريد فوق العشرة درهمين، أو اشتريتها بمئة وأريد عن كل عشرة درهم. هذا نوع من البيع مرابحة، يذكر رأس المال. أكو روايات تكره هاي القضية، بعضهم يحرمها بعضهم يحرمها. شاهدها شنو؟ قال ويشعر به أيضا رواية العلاء في نسبة الربح إلى أصل المال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دواز، يعني عشرة 11، يعني كل عشرة عليه دينار، أو ده يازد 12، يعني أذكر ثم أذكر الربح، أذكر رأس المال ثم أذكر الربح. وفي رواية أخرى موجودة بها عشرة في درهم، 12 بدرهمين، وهكذا 20 نصا. هي هاي الرواية أكثر من طريق منقول الناس. إيش معنى نقلنا هذا النص؟ ما أدري. ماذا قال؟ قال لا بأس، إنما هذه المراوضة. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. يعني الآن هو بعد بمن؟ بالمراوضة. قال له ما يخالف، فشو قل له؟ يقول له بعتك بأحد عشر، ما يقول له بعد عشرة بدينار. بعتك بمئة وعشرة، ما يقول له كل عشرة إلها دينار. معنى جمع البيعة، يعني إذا عزم، إذا جمع، فإذا جمع البيعة يعني عزم البيعة، عزم على البيع، جعله جملة واحدة. ما يقول له العشرة إلها كذا. شنو الشاهد؟ فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد. هاي في الواقع ممكن يدعي مدعي أن هاي الرواية أجنبية عن كلامنا. ليش أجنبية؟ إحنا ما قاعد نتحدث عن ما قبل العقد، ولما نتحدث إحنا ما بعد العقد يصير بيها معاطات أو لا، ما بعد الاتفاق يصير معاطات أو لا، لكن هي مو أجنبية. الشيخ يريد يبين أن هاي المجموعة من الروايات هي ناظرة إلى مسألة ما قبل البيع، فما قبل البيع الأمر فيه سهل، سواء لفظ سواء معاطات سواء اتفاق، لأن ماكو إلزام. فإذا ماكو إلزام كيف تعبر عن المقاولة والمراوضة؟ عبر. إشكالنا بالبيع، فما قبل البيع الأمر سهل، بعد البيع ماذا يكون؟ قد يشعر أنه لابد من وجود نية. هذا قال فإذا جمع البيعة جعله جملة واحدة، يريد يبين على أن هذا الجعل يعني بعتك بمئة، هالشكل يريد يقول. هو عبر عن إشعار الشيخ، ملتفت أن هذه المسألة قد لا تصل إلى أنه لابد من اعتبار اللفظ ما بعد البيع. وفي صحيحة بن سنان، لابد يكون عبد الله بن سنان، لأن محمد بن سنان الزاهري أو الزهري، الزاهري يعني أكو كلام متباين حوله، البعض يقدح به كثيرا وأكو من يمدحه، ثم عموما الجماعة يتوقفون في روايات محمد بن سنان، هذا ظهر عبد الله بن سنان. ماذا قال؟ قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك. كيف لا بأس؟ تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب. فهذه العبارة تساومه أمر سهل، بيناتنا اتفاق، أنا أروح أجيب لك إياه، يكلفني فلوس السيارة، هذا كل حديث قبل البيع. قال ثم توجبه على نفسك، يعني تشتري لنفسك ثم تبيعه منه بعده، هذا كل إشعارات، تبيعه منه بعده، إشعار على أن تبيعه يعني تقول له بعتك، وإلا هي ما فيها دلالة واضحة على أن تبيع بعد، يعني لا بد من الصيغة، ما بها الكلام. وهذا ليس وكيلا، وإنما يبيع لنفسه، اللي قلنا في بداية الدرس أنه هذا مو وكيل عنا، إذا وكيل عنا يبيع لها بنفس المبلغ والعشرة أجرة الوكالة. نانا ماذا قال؟ توجبه على نفسك، تشتري إلك ولا ما ملكت، تبيع هي بالسعر اللي اتفقت عليه. هذا تمام كلام من في المعاطات. يرى الشيخ أنها لازمة، هاي الإشكالات اللي وجهها بالأخير إشكالات هتشي دغدغ الدليل، وإلا هو يراها لازمة. هذا تمام الكلام في المعاطات تعريفا وأقوالا ما تقدم. الآن أكو عندنا مجموعة من التنبيهات لا شك هي لا تقل أهمية إن لم تزد عن أصل المطلب، كما هو في كثير من المسائل، كم الاستصحاب تنبيهات، براءة تنبيهات، مطالب الآن أيضا هنا تنبيهات. بعض التنبيهات اللي راح يذكرها هي حقيقة قد تكررت في مطاوي البحث، لكن هو من باب إتمام المطلب وسد الثغور لابد أن يبين حتى يستوعب البحث. من جملة التنبيه الأول، احنا إذا تذكرنا مر عندنا كلام هناك أن المعاطات تارة يقصد بها التمليك وتارة يقصد بها الإباحة، وأضاف الشيخ صاحب الجواهر أضاف وجهين لم يرتضيهما المصنف أصلا، واحد غير معقول وواحد رجع إلى أحد الوجهين. الذي استقر عليه الرأي أن المعاطات عند الجماعة هي قاصدين فيها التمليك، هذا اللي وقع الكلام، مع قصدهم التمليك تقع إباحة شرعية، لأن الشارع المقدس كلام الأصحاب اللي ذكرناه، الشارع المقدس كأنه جماعة يرون أنه لم يمضي هذا البيع بإجماعات اللي ذكروها الجماعة الغنية وغيرها، وإنما كل تقع إباحة، يقع إباحة. متى تلزم؟ إذا تلف أحد الطرفين، أحد العينين أو كلاهما. هذا اللي كاشف الغطاء قد أشكل وبينا ما يتعلق بالمسائل هناك. الآن جزء من البحث هذا راح يرجع لنا حتى يتم المطلب. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك، لكن هي غير لازمة على القول. شو وقت تلزم؟ إذا تلف أحد العينين. هو ايش قال صاحب جامع المقاصد؟ قال لا، هي تفيد الملك لكن الملك متزلزل. الجماعة كان يقولون هي تفيد الإباحة، تلزم إذا تلف أحد العينين. مر علينا. هو يرى أن المعاطاة من الأول هي تفيد اللزوم على هذه الأقوال. قال أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك، أما إذا قلنا على القول بإفادتها الإباحة كما يقول صاحب الجواهر فهو خارج عن موضوعنا هذا. أن المعاطاة قبل اللزوم بيع، هذا استظهره، استظهر الظاهر. قال بل شو نترقى أكثر، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد بعد أن شيد هذا الكلام كثيرا أنه مما لا كلام فيه كونها بيع، مو فقط ظاهر وإنما متفق عليه، حتى عند القائلين بكونها فاسدة. إيش قالوا؟ لأن بيع فاسد كالعلامة في النهاية. لكن إذا تتذكرون قلنا العلامة في النهاية تراجع عن هذا القول في بقية كتبه، تراجع، ما كان يقول بيع فاسد، كان يقول يفيد الإباحة، ضم نفسه مع الآخرين. فإذا عندنا ظاهر أنها بيع، جامع المقاصد يقول مما لا كلام حتى مع القائلين بأنها فاسد، يقولون بيع فاسد. ودل على ذلك دليلنا على ذلك بالإضافة إلى العرف مثلا، لكن الآية الشريفة تمسكهم له بقوله تعالى أحل الله البيع. طبعا مر عندنا سابقا كلام إذا تتذكرون أيضا أنه هذا مبني، هذا الاستدلال مبني على أن لا يكون هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شنو معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ احنا المقصود من العام عادة هو الحكم، يعني من نجي نقول أحل الله البيع بناء على أن هاي الآية عامة أو لها إطلاق، يعني أحل الله كل بيع، فكل بيع يكون حلالا، هذا معنى العام. فوين الحكم الشرعي الحلال؟ الموضوع وينه؟ البيع. فعادة الموضوع لابد أن يحصل عندنا بمرتبة أسبق من مرتبة الحكم. بمرتبة شنو؟ يعني الحكم ليس له علاقة بالموضوع في وجوده وفي نفيه، وإنما الموضوع علة وجوده علة الخاص. مثلا الكذب، تمام، الكذب ما إلى وجود إلا بالإخبار، مو مثل الخمر، الخمر موجود، عين موجودة، الكذب ما إلى وجود إلا بالإخبار. فإذا أخبر انصر انتهى، فيصير عندنا حدث ماضي، لكن هو هذا إنشاء الكذب معلوم ما هو الكذب وهو الإخبار عن غير الواقع. فهذا تعريف الكذب واضح عندي وعندك، فإذا أنشأناه يكون حراما. لكن الكذب، علة الكذب ما هي؟ ترجع إلى عللها الخاصة، هو الشخص اللي يكذب، ألفاظه، فمه، هو اللي نطق. بعد أن يتميز يجينا الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي عادة لا يتدخل بتعيين الموضوع، وإنما الموضوع لابد أن يحرز بمرتبة أخرى سابقة. فإذا احنا قلنا أحل الله البيعة نتمسك به بعد الفراغ على أن المعاطاة هي بيع فيكون حلال، فراح يكون المعاطاة بيع، البيع العقدي بيع، البيع لو قلنا على أستاذ الشهيد الثاني حسين بن جعفر اللي مر علينا أنه يمكن تؤدى بغير ألفاظ البيع، هذا بيع. فأحل الله البيع يعني أحل هذا وهذا وهذا، لابد أن نعرف أنه هذا وهذا وهذا موجودات قبل أحله، فهو عبارة عن بيع الله تعالى أحله جعله حلال فيكون لازم. فنتمسك بالآية في اللزوم، مو نتمسك بالآية أن هذا بيع. إذا تمسكنا بالآية أن هذا بيع يصير هذا من التمسك بالعام في شبه المصداقية. فالمصداق أن هل هالمعاطاة هذه هل عملية بيع أو مو بيع؟ تقول بيع. ما هو الدليل؟ قول الله أحل الله البيع. راح نرجع التمسك بالعام في شبه أحل الله البيع، نستفاد منها الحلية، مو نستفاد أن هذا بيع أو ليس ببيع. فعبارة الجماعة ماذا قال؟ قد قال ودل ذلك تمسكهم له بقوله تعالى أحل الله البيعة، لأن كما ذكرنا سابقا أن هذه الآية الجماعة هواية ناقشوا بها، وبعضهم أصر على أن هذه الآية لا تنفع بما يقولون لأنها ترجع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. طبعا إذا تقولون هو ناقش سابقا في قضية الصحيح والأعم في بداية المطلب وخرجناها، جعلنا هذا البيع بيع عرفي، لا شك أن المعاطاة بيع عرفي حتى نخلص من الإشكال، يعني البيع المعاطاة بيع عرفي، فأحل الله البيع العرفي، فشو صار الحلية؟ حلية شرعية، يعني البيع العرفي الموجود عندكم الله تعالى أحله، فيصح التمسك بها لا من باب التمسك بالعام في شبه المصداقية، وإنما من باب إثبات الحلية للبيع العرفي فيكون بيعا شرعيا باللازم. قال ودل على ذلك تمسك لا، وأما على القول بإفادتها الإباحة كما قال المشهور، فالظاهر مشهور يعني قبل جامع المقاصد، فالظاهر أنها بيع عرفي أيضا، الأظهر هذا بيع، لكن أين الإشكال؟ لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، فيبقى هو بيع عرفي لكن الشارع منع قال أنه هذا البيع العرفي أنا لا أعترف به، فقط الإباحة، لكن هو ليس بيعا عرفيا، ليس بيعا شرعيا، بإمكانه متى ما أراد أن يسترجع العين يسترجعها. فنفي البيع عنها معاطاة في كلامهم وبعض النسخ إجماعهم ومعاقد إجماعاتهم المعاطاة ليس بيعا، هو البيع المفيد شرعا اللزوم، يعني زيادة على الملك يقولون المعاطاة ليس بيعا يعني غير لازمة باعتبار هي الشارع ما يعترف بها فيقول غير لازمة. هاي العبارة زيادة على الملك، العبارة هيك هو البيع المفيد شرعا اللزوم النفي يعني زيادة على الملك، يعني ماكو ملك فيقولون المعاطاة ليست بيعا يعني ليست لازمة. تذكرون هو أشكل قال اللزوم فرع الملك، فمعناته هذا سالب بانتفاء الموضوع، كان يقول أن نقول المعاطاة ليست لازمة يعني ليس فيها ملك لازم، ليس العفو ليس فيها ملك، فهي سالبة بانتفاء الموضوع، مو ملك غير لازم، لأن يعني في الإباحة كلامنا في إفادة الإباحة، إفادة الإباحة ماكو ملك أصلا، فهي عبارة عن نفي اللزوم فضلا عن نفي الملكية. هذا على ما اخترناه سابقا. شو اختار هو سابقا؟ من أن مقصود المتعاطيين في المعاطات هو التملك والبيع، خلاف من؟ خلاف الجواهر، قال لا مقصودهم هو الإباحة. جامع المقاصد شو يقول؟ يقول لا مقصودهم البيع لكن تقع إباحة. جامع الجواهر الجواهر شو يقول؟ يقول لا هو من الأول مقصودهم الإباحة فتقع إباحة، حتى لا يلزم تخلف القصود عن العقود. هو الجواهر هكذا حمل، يقول على طبق القاعدة هم قاصدين الإباحة فوقعت إباحة. جامع المقاصد يقول هم قاصدين الملك فوقعت إباحة، فأشكل قال مو إباحة وإنما ملك متزلزل حتى يطابق العقد القصد. شيخنا ماذا قال؟ قال هم قاصدين الملك فيقع الملك، قاصدين اللزوم فيقع اللزوم. هذه إذا تذكرون أقوال السابقة. وأما على ما احتمله بعضهم اللي قلنا لعله صاحب الجواهر، بل استظهره من كلامهم من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا مجرد الإباحة. هذا الكلام هم قاصدين أصلا شنو الإباحة فتقع إباحة، فبناء على ذلك فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا، لا عرفا ولا شرعا، لأن هم قاصدين الإباحة فتقع إباحة، فكلامه يكون خارج يعني إطار بحثنا. استنتهينا بناء على هذا، بناء على هذا احنا راح ممكن بالمعاطات بعد ان كانت بيع ممكن ان نشك بالمعاطات، هل يعتبر كل الشروط في البيع فيها؟ فاذا شككنا بشرط هل هو معتبر في الإباحة او غير معتبر في المعاطات او غير معتبر، فايش نسوي؟ الشيخ هنا ذكر لنا مطلبين، يقول هذا تابع للدليل، ما هو دليلنا على أن المعاطات بيع؟ ما هو الدليل؟ إن كان دليلنا هو قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم فله حساب، وإن كان دليلنا على المعاطات السيرة أيضا هذا له حساب. شنو الوجه اللي الآن احنا نتكلم به؟ احنا الآن عندنا مركب، عندنا البيع وهذا البيع بشروط بأجزاء، فإذا شككنا أن هذا الجزء معتبر أو ما معتبر، خلينا ناخذ مثال على البيع الآن. الآن لو فرضنا أن شكينا بأن العقد لابد أن يكون بالماضي في البيع أو لا بد أو لا، حتى يمكن أن يكون بفعل المضارع، أبيعك هذا الكتاب بألف، ذاك قال أقبل، ماضي عربي بس مو ماضي، أو لابد من أقول بعت وأنت تقول قبلت، أما إذا أقول أبيعك وأنت تقول أقبل، فهل هذا الشرط ينافي البيع أو لا؟ بمعنى أنه هل العربية لا الماضوية لا لازمة شرط أو لا؟ فشكيت، فهنا أنا ماذا أقول؟ ممكن أنا أقول عدم اعتبار الماضوية، فرضي ما عندنا دليل، عدم اعتبار الماضوية، لأنه أقول أنا أتمسك بإطلاق أحل الله البيع، فأكيدا هذا بيع بألفاظ وبالعربي وببيع وبقبول، أنا شكيت بالماضوية، فإذا أنا دليلي عندي إطلاق أتمسك بالإطلاق، وهذا الإطلاق فائدته أن لا يكون الماضوية شرط في البيع، فيمكن إجراء البيع بالفعل المضارع. وتارى يكون الدليل اللي أتمسك به دليل لبي ما بي لسان، فأرجع للقدر المتيقن. قدر المتيقن أقول العربي الماضوية، فالماضوية هي القدر المتيقن، غيره ما يمكن أنه يحقق للبيع. لماذا؟ لأن ما عندي إطلاق أتمسك به، فأرجع فقط للقدر المتيقن. القدر المتيقن هو الماضي، غير الماضي مو قدر متيقن. فالدليل راح يفرق لي تارة أتمسك بالبراءة عن القيد الزائد، وتارة أتمسك بالاحتياط عن الموجود لابد أن يكون هو دون غيره. فالشيخ الآن عندما قلنا أن المعاطاة بيع، فرغنا من هاي المسألة، مثل ما يكون البيع العقدي بيع، البيع المعاطاتي أيضا بيع، فهل يعتبر بالمعاطات جميع ما يعتبر بالبيع أو لا؟ طبعا جميع ما يعتبر إلا الصيغة، لأن يعني احنا فارضين ماكو كلام، وبعض الشرائط اللي موجودة أن يكون هذا حقير، أن يكون خطير، بالغ غير بالغ، كل ما يعتبر بشروط البيع ممكن أو ما ممكن، هذا كلامنا. طبعا الأدلة المعاطات اللي مر علينا في أنها بيع مو باللزوم أنها بيع أيضا تختلف. تمسكنا بالسيرة تذكرون، والناس مسلطون على أموالهم اللي هو رفض الناس. الآن راح أجيب هذا الحديث، هو رفض، وقلنا صاحب الكفاية والسيد الخوئي يقولون الناس مسلطون على أموالهم، ما لها علاقة بهاي القضية، وإنما تحدث عن الإنسان من حقه أن يتصرف بأمواله كيف شاء، يعني ما محجور عليه، ما من حق طرف ثاني أثر عليه، هذا معنى الحديث في تشيقالو، فما له علاقة بقضية البيع. هو ناقش قال القضية ناظرة إلى الكيفية، إلى الكمية مو الكيفية، يعني أنا الآن عندي بيع وعندي إيجار وعندي مزارعة وكذا، فأنا مسلط على أموالي كيفما شاء أعقد على هذه العقود، اللي تسوي مزارعة مضاربة بيع إيجارة، مو بالكيفية. هو أيضا منع القضية. السيرة هو ذات تذكرون أيضا ناقش بها، مع ذلك ثيناتن الآن راح يستدل بهن، يبدو يو تماشيا يو لا هو رجوعا عنه. قال وعلى هذا، يعني بناء على ما تكون هي بيع بيع، فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية، من يعني الأدلة من خصوص، كعندنا دليل خاص في خصوص أو عموم، خصوص يعني خصوص المعاطاة، عموم لا عموم البيع. طبعا هذا بالأصول مر علينا هواية الأحاديث، واحد يستفيد من عنده، يعني هو دائما الأدلة هي المرجع أن في هكذا أمور، الشك بجزء أو بشرطين يحصل، فشلون أنفي للشرط، شلون أنفي للجزء، وشلون أقبله بحسب الأدلة اللي أنا أذكرها. ما هي دليلنا الآن اللي إحنا نذكره الآن؟ قال وحيث إن المناسب لهذا القول الشك هو التمسك في مشروعيته، مشروعية ماذا؟ شرط، بعموم قوله تعالى، أو مشروعية البيع المعاطاة، يعني بعموم قوله الناس مسلطون على أموالهم، إذا قلنا كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته، هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته، يعني اللي مورد الشك، هل هذا شرط؟ نقول لا، ليس شرط، الناس مسلطون على أموالهم كيف يعني؟ فهذا ليس شرطا، فأستطيع آني أن أعمل مع عدم وجود هذا الشرط. إذا كانت السيرة كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس، لماذا؟ نجاوب، لأن السيرة عبارة عن دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن فقط. نقول فقط هذه الأمور المعتبرة، غيرها لا، ما يمكن. فمعنى السيرة دليل لب، يعني نتمسك بالقدر المتيقن. أما إذا شككنا بشيء آخر لا، نقول هذا غير معتبر، على خلاف الأول. الناس مسلطون على أموالهم، فيه نوع من السعة والعموم. والحاصل أن المرجع على هذا، على ما بنينا أن المعاطاة بيع عند الشك في شروطها، هي أدلة هذه المعاملة المعاطاة، هذه المعاملة يعني المعاطاة، سواء اعتبرت تلك الشروط في البيع أم لم تعتبر، حتى لأن هذا دليل خصوص. اللي قلنا خصوص هو هذا، باعتبار إحنا تمسكنا، لاحظوا إحنا ما تمسكنا بالبيع، الناس مسلطون على أموالهم بالبيع، عندنا حل الله البيع وعندنا كثير، لكن بخصوص المعاطاة تمسكنا بهذه الأدلة الخمسة. فحتى وإن كانت بعض الشروط بالبيع معتبرة، مثل إيش؟ الربا، الربا شرط هذا معتبر، يعني عدمه معتبر على أن لا يكون هناك ربا. بالمعاطاة ممكن يدعي مدعي أن هذه الشروط غير معتبرة. فإذا بالمعاطاة، بالمعاطاة وليس بشو عبارته، نرجع العبارة، قال هي أدلة هذه المعاملة سواء اعتبرت هذه الشروط في البيع أم لم تعتبر. بعد ما لنا علاقة بالبيع، إن علاقة بهذه الأمور. فيمكن يدعي المدعي أن من بعض الشروط قضية الربا، فأقدر أتمسك بالسيرة إذا كان دليل قدر متيقن عدم جريان الربا. إذا قلت الناس مسلطون على أموالهم، لا مانع من الزيادة حتى وإن كان من نفس الجنس. دعوان الآن مجرد شنو؟ يعني قضية احتمالات. هذا. وأما على المختار من أن الكلام مو فيما إذا قصدت الإباحة، فيما إذا قصد به البيع كما هو رأينا احنا هالشكل، مو مثل ما قال جامع المقاصد. العفو، احنا نرجع فقط عبارة قد سبق لسان، وعلى هذا، مو وعلى هذا، يعني على كونه تفيد الإباحة على صاحب الجواهر، مو قلنا وعلى هذا. جينا الآن وأما على المختار حتى يصير عندنا فارق بينهما. فإذا كانت على رأي تفيد الإباحة وهي شرط، ما مانع حتى من التمسك بالربا، بزيادة قصدي، إباحة مو بيع. وأما على مختارنا اللي احنا التزمنا أن المعاطاة شنو هي؟ بيعون. من أن الكلام فيما قصد به البيع، وقلنا أن المعاطاة هي بيعون، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا؟ هذا واحد. أم لا كذلك، يعني أم لا مطلقا؟ هذا اثنين. أم يبتني على القول بإفادتها للملك؟ ثلاثة. والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة؟ وجوه يأتينا إن شاء الله تعالى هاي الوجوه الأربعة، بناء على رأينا إلى أن المعاطاة تفيد اللزوم، تفيد البيع.